يقول سائل يقول من بريطانيا إني مريضة منذ 20 عاما ولم يجد الأطباء شيئا. قال لي أحد من يرقى إن بك سحرا في بطنك، فكيف أعرف متى كذا ذهب السحر وأدعو الله؟ نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام الشريفة المباركة أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المؤمنين الموحدين في جميع الأرض، وأن يرفع البلاء والفتن ما نزلت في بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. كون المرأة أصيبت من 20 عاما ولم يجد الأطباء شيئا، هذا فيما يظهر لهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الموت. وكونهم لم يجدوا لا يعني أنه لا يوجد شيء، قد يوجد ولكن خفي عليهم، فينبغي الإنسان أن يتطلب العلاج والشرح عند آخرين. وأما قول الساحر قول الراقي أن بك سحرا في بطنك، فلا أدري على أي أساس حكم. وأنا أوصي في مثل هذا المقام وفي مثل هذه المناسبة أن يحرص الناس وأن يحترزوا من أمثال هؤلاء الرقاة الذين يدعون الرقية وإذا بهم يرجمون بالغيب في كثير من أقوالهم، وكثير من هؤلاء أفعالهم تخالف السنة، ولهم أخطاء عديدة وشنيعة. ولو سألت هذا القارئ كيف فرقت بين السحر والعين والمس، ما استطاع جوابا علميا دقيقا مبنيا على العلم. سيقول التجربة، وغيره ينقضه، فما استدل به على السحر استدل به غيره على المس، وما استدل به غيره على المس استدل به غيره على العين، وهكذا يضحكون على الناس ويبتزون أموالهم. وبالأمس القريب، أمس ما هو بالأمس يعني أقصد به مدة ماضية قريبة، لكن أمس حقيقة، كان معي رجل يتواصل وهو به بزوجته مرض منذ 18 عاما، وذهب بها شرقا وغربا وشرق وغرب ويعني إلى كل مكان، ولا حتى ذهب إلى أمثالها قال السحر وبعضهم قال فيك كذا، وإذا بها هي مريضة في حقيقة الأمر، يسر الله لها من يعالجها ولله الحمد، وإذا بها مريضة بمرض في الأعصاب، وبدت تتحسن وتتشافى، وما كانت تعاني بدت تتحسن 18 عاما وهم يلعبون فيها، بارك الله فيكم. فلا يصدق هؤلاء، كثير من هؤلاء مرتزقة يقطعون على الناس ويشوشون على الناس. نحن لا ننكر الرقية، الرقية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبطريقة أهل العلم وأهل السنة الشرفاء هي الطريقة المحمودة. أما أن يأتي هؤلاء المرتزقة يأكلون أموال الناس بالباطل ويسرقون أموالهم ويكذبون عليهم، فهؤلاء مرتزقة قطاع طرق لا تلتفت إليهم. وأنا أدعو هذه الأخت وأدعو الإخوة جميعا عموما السامعين أن يكثروا من اللجأ إلى الله، فهو جل وعلا بيده الخير كله. يقول جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويحكي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فاللجوء والناظر في أدعية الأنبياء في الكتاب العزيز يجدها كثيرا من صدق اللجأ إلى الله: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في آيات كثيرات. نعم، فصدق اللجأ إلى الله والاطراح بين يديه واللجوء إليه فيه الخلاص، فهو جل وعلا هو الذي ابتلى عبده والذي يكشف السوء ويرفعه. فهذه العلاجات هي أسباب والمعالجون أسباب من الأطباء، ولكن أن يلجأ الإنسان إلى مسبب الأسباب ويأخذ بالسبب الشرعي. بارك الله فيكم. نعم.